السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة بصراحة تستاهل ان واحد يتعب على تحضيرها وينقلها لكم علشان تسمعون شيء من عجائب هالدنيا. امرأة مسنة اسمها الحاجة صالحة تعيش في قرية، عمرها 80 سنة، ومحبوبة جدا عند أهل القرية. يوم من الأيام في الساعة تقريبا 11 بالليل، الحاجة صالحة بدأت تزحف من داخل بيتها، تزحف تزحف تزحف لين قدرت توصل إلى عتبة الباب الخارجي لبيتها، وبعدين حاولت أنها تجلس وتسند راسها على طرف الباب. وهالمرأة المسنة مليانة من هالدماء اللي تنزف منها. أهل القرية خلال عودتهم من حفل مجتمعين فيه ومارين على الطريق اللي حاذي بيت الحاجة صالحة، ويشوفونها يعني جالسة بشكل غريب، راحوا لها ولا الحاجة صالحة كلها دم. ايش فيك يا حاجة صلوحة؟ هم يسمونها الحاجة صلوحة. ايش فيك يا حاجة صلوحة؟ صارت تأشر لهم الله يخليك يعني ساعدوني، وتأشر داخل البيت. ويدخلون البيت ركض ويلقون بنتها اللي عمرها 55 سنة اسمها فاطمة مغمى عليها في الأرض وكلها دم، وجنبها حجر كبير والحجر عليه أثار دم، مبين أنه شخص ضربهم بهالحجر. هذا العجوز اللي عمرها 80 وبنتها اللي عمرها 55 سنة، بنتها ما لها صوت يعني مغمى عليها، والبيت مبعثر. وعلى طول ويقومون أهل القرية ويبلغون السلطات الأمنية وينقلونهم إلى مستشفى اللي في المدينة، يبعد تقريبا 100 كيلومتر عنهم، وهم عايشين في قرية نائية شوي. حاولوا طاقم الأطباء أن يساعدون الحاجة هذه الكبيرة صالحة وبنتها فاطمة، وأجروا لهم عدة عمليات، وكانت فيهم كسور ونزيف داخلي وبلاوي، مضروبين بشكل وحشي جدا، إلى أن طلع عليهم الفجر توفت على طول فاطمة، وبعدها توفت الحاجة صالحة. والغريب أن الحاجة صالحة لما كانت في وعيها في الساعات الأولى لما طلبت النجدة والاستغاثة وحاولوا أن ينقلونها خلال هالطريق هذا، يكلمونها يا حاجة منو اللي ضربك يا حاجة تكلمي، ما هي راضية تتكلم أو أن ما هي قادرة تتكلم، وتوفت وضاع السر. السلطات الأمنية على طول حضروا إلى القرية وبدوا يحققوا في الموضوع، وقالوا أهل القرية واللي يعرفونه من النسوان وكذا أن عندهم بنت صغيرة عمرها 15 سنة اسمها آية. آية وين هي آية؟ يدورون البيت يدورون البيت يدورون البيت، أبدا ما في أي أثر لهالبنت اللي اسمها آية اللي عمرها 15 سنة. شو السالفة صاير؟ أنا أقول لكم، نرجع للتفاصيل من البداية عشان نتسلسل في الأحداث. الحاجة صالحة تعيش في قرية اسمها باجة، وهذه باجة تبعد عن مدينة تونس العاصمة 100 كيلومتر، وباجة هذه مدينة أو ولاية قريبة من الجبال وكذا، وهي في قرية تابعة لها الولاية. أهل هالقرية كلهم متكاتفين ومتعاونين مع بعض لأنهم بعيدين عن المدينة، فأي مناسبة تحصل عندهم الكل حضر رجال ونساء، وبينهم علاقة قوية وأبدا ما عندهم مشاكل، والكل يساعد الثاني وناس عايشة بسلام. الحاجة صالحة معروفة عندهم الحاجة صلوحة، تعيش وحيدة وعندها بنت اسمها فاطمة متزوجة وعايشة في العاصمة تونس. فاطمة عندها بنتين، البنت الكبيرة تقدم لها شاب وتزوجت والله ستر عليها وعايشة بروحها، والبنت اللي أصغر منها اسمها آية، آية عمرها 15 سنة. ويتوفى زوج فاطمة وزادت عليها المسؤوليات، وما هي قادرة تدفع الإيجار وما هي قادرة تدفع المصاريف، والحياة صارت صعبة وياها، وتشكى لوالدتها كل ما تجيها بزيارة في القرية، تشكى حق الحاجة صالحة. قالت لها يا بنتي ليش ما تجين أنت وحفيدتي تعيشون عندي؟ لا إيجار ولا مصاريف، والناس هنا عايشة ببساطة والحمد لله. قالت يا يما أنا تعودت على المدينة. قالت لها يا بنتي خلاص أنت الآن وضعك صعب، ليش تعانين بهالدنيا وكل شيء ميسر عندنا هنا في هالقرية؟ قالت لها إذن خلاص. وفعلا انتقلت فاطمة وبنتها آية للسكن مع الحاجة صالحة. يوم من الأيام، وهذا الكلام في عام 2018، حصل حفل في القرية، حفل طهور، واحد من الأولاد الصغار يسوي له طهور، والناس في هالقرية يتمنون أي مناسبة علشان يجتمعون ينبسطون، لأن الحياة شوية رتيبة ومملة بين وبينكم في القرى. الناس تنام الساعة 5-6 المغرب، أول ما تظلم الدنيا الناس تروح بيوتها تنام، ما يعني قليل اللي عنده كهرباء، فخلاص تنتهي الحياة مع ذهاب الشمس. ويصحى من الفجر يروح يزرع ويحصد ويتعب لحد ما تغيب الشمس، يرجع البيت ينام. فكانوا لما تحصل أي مناسبة ينبسطون، يستانسون، يتجمعون، يسولفون مع بعض، يرفون عن نفسهم شوية. فلما صار الحفل هذا كل أهل القرية رجال ونساء راحوا وشاركوا فيها الحفل، لكن الحاجة صالحة لأنها كبيرة شوي وتعبانة ما تقدر تروح، وفاطمة عمرها 55 سنة وجالسة مع والدتها الكبيرة، فتقول أنا ما أقدر أترك والدتي وأروح أحضر حفل، فأنا ماني رايحة. بنتها الصغيرة اللي هي آية حالها حال البنات، قالت أنا بروح وكنت متجهز الفستان وما أدري شنو، قالت لا روحي. راحت البنت للحفل وجلست في البيت منه الحاجة صالحة وبنتها فاطمة فقط. الناس طبعا حضرت الحفل والأغاني على الفلكلور التونسي الجميل التراثي ومبسوطين، كل واحد لابس اللبس الشعبي هذا. كانت حفلة جميلة، الكل حضر فيها رجال ونساء، طبعا كل واحد على جنب ويمارسون اللي هي الرقصات الشعبية وكذا. نهاية الحفل خلاص الساعة 11 بالليل، كل واحد يسري إلى بيته بعد ما تعشوا وانبسطوا، خلاص كل واحد رايح بيته. أثناء خروجهم من الحفل مروا بنفس الطريق اللي يحاذي بيت الحاجة صالحة، ومثل ما خبرتكم في بداية القصة أنها كانت تزحف لين وصلت إلى عتبة الباب وجلست وهي تنزف. شافوها وصدموا، إيش فيك يا حاجة؟ قالت تأشر لهم داخل، يعني ساعدوا بنتي اللي داخل. يوم دخلوا وشافوا بنتها كذلك طايحة في الأرض بين الحياة والموت، انقذوهم يعني اسعفوهم عفوا للمستشفى، لكن توفوا في اليوم الثاني، صباح اليوم الثاني. الحين رجال الأمن يبحثون عن البنت المفقودة اللي هي آية اللي ما كانت موجودة في مزرعة الجريمة، وين راحت؟ اسألوا، قالوا احنا عندنا حفل وأكيد حضرت بالحفل. اسألوا كل البنات اللي في عمرها، جيرانها، صديقاتها وكذا. قالت صديقتها نعم صح، احنا اصلا كنا نستعد للحفل وشنو نلبس وشنو كذا، واتفقت انا وآية ان نلبس اللبس الفلاني يعني، لكن انا توني استوعب ان انا ما شفت آية في الحفل. قالوا يا جماعة آية لها علاقة في الجريمة ولا لا؟ خلونا نجد اول شيء آية، يمكن هي تكون مفتاح اللغز، منو اللي اعتدى على جدتها وعلى أمها؟ سألوا سألوا ما حد شاف آية في الحفل، والقرية يعرفون بعض يعني ما في، ولو إن في شخص غريب دخل القرية كان الكلاب اللي موجودة على أطراف القرية تنبح، وهذه عندهم ميزة الكلاب إذا شافت واحد غريب عن القرية تقعد تنبح تنبح تنبح لين ينتبهون أهل القرية، ما تنبح على شخص من أهلها. فهم عارفين إن ما في شخص غريب دخل بيت مثلا الحاجة والبنت ما هي موجودة. قالوا خلونا نتأكد، راحوا حق أصحاب الحفل مصورين الحفل فيديو، قالوا اي نعم مصورينه، جابوا الفيديو وصاروا يطالعون الفيديو يحاولون انه ممكن التقطت الكاميرا كانت اثناء وجودها في الحفل وكذا، لكن ابدا ما كانت موجوده. هني تاكدوا ان البنت مفقوده عمرها 15 سنه صغيره. اقلبوا الدنيا اول يوم ثاني يوم اليوم الثالث، طبعا سووا فرق بحث يدورون في القرية وحواليها الجبال الوديان اللي حواليه ما خلوا مكان. اليوم الثالث في طرف الوادي أثناء عملية البحث ويسمعون صوت أنين، واحدة توينه يدورون يدورون، ولا في شجرة في نزلة الوادي شجرة والبنت مربوطة فيها وفي حالة يرثى لها، البنت تعبانة متعرضة للضرب والجوع والعطش ومربطة صار لها 3 أيام الآن مفقودة، أو يأخذونها يطيرون فيها المستشفى. بدت القصة يعني تصبح أكثر خراب الآن. البنت دخلوها المستشفى وبدوا يعالجونها، فعلا كانت تعبانة وجوعانة وعطشانة وحايشة شوية جفاف وفيها سحجات وخدوش على يدينها وعلى وجهها وشعرها منكوش وملابسها مقطعة. المهم أول يوم ثاني يوم رجال الأمن قال إحنا لازم نستجوبها، لازم نعرف الآن القصة السيناريو شلون صار، منو وشنو علاقتها إيه في الموضوع وش اللي شايفته. جابوها، آية حبيبتي أنت سمعتي بالقصة؟ قالت نعم. ممكن تفهمينا شو اللي صار؟ قالت أنا كنت أستعد للخروج، لبست لبس الحفل وكذا، ووالدتي قالت أنا ما أقدر أروح بجلس مع جدتك، قلت لها أوكي أنا بروح وما عدا صديقاتي بالحفل، وطلعت من الباب وأنا أمشي في أثناء يعني ذهابي إلى مكان الحفل بين الزقاق والبيوت والحواري، انتبهت على مجموعة من الشباب كانوا في طرف الحفل متجمعين ويدخنون ويشربون يمكن حشيش أو شيء يعني مجتمعين حوالين بعض، وأنا مريت من جنبهم بدخل الحفل صاروا يتحرشوا يعني بالكلام ويقطوا علي كلام، لكن أنا ما انتبهت يعني ما ولا رديت عليهم ورحت الحفل. جلست بالحفل تقريبا ساعة ساعتين وخلص، وقررت أني أرجع للبيت لأن تاركة والدتي وجدتي وكذا وخلاص اكتفيت وما أبي الوقت يتأخر، وهو أنا راح أرجع بروحي. أثناء خروجي من الحفل انتبهت على الشباب اللي تحرشوا فيني قبل ساعتين، وكان عددهم 8 أشخاص، انتبهت على أنهم كأنهم منتظريني كأنهم، وصاروا يندهوا علي وينادوا وكذا، وأنا خفت وبديت أجري لأن كنت داخلة بين الحواري وكذا وخايفة، بديت أجري للبيت ودخلت فتحت الباب، كان يعني مردود يعني مش مقفل، فتحت الباب ودخلت البيت. أول ما حاولت أني أغلق الباب ويندفع علي أحد الأشخاص ويدف الباب كذي بقوة ويهجم علي ووراها أصدقاء السبعة. وبديت أصرخ أصرخ وقاوم أنا في وسط البيت الآن في الحوش حوش البيت، وأصرخ وتجي والدتي على صراخي، حاولت أن تنقذني من إيد هذا الشاب، هجموا عليها المجموعة الباقية وصاروا يضربوا فيها يضربوا فيها لحد ما أغم عليها. تدخلت جدتي بعد ما سمعت صراخنا أنا والدتي، وكذلك ضربوها لين سقطت على الأرض، وبعدين كتفوني وأخذوني معهم وودوني إلى المكان اللي عثرتوني فيه يعني، واعتدوا علي 5 منهم، اعتدوا علي يعني جنسيا، وبعدين قاموا بضربي لحد ما أغمى علي، ربطوني في الشجرة وتركوني ومشوا. كان متوقعين يعني أني أموت أو يعني تجي الحيوانات الضارية أو يعني الكلاب المتوحشة أو غيرها يعني من الموجودة في البراري ونتنهش جسدي، لكن أنا بديت أقاوم لمدة 3 أيام إلى أن تم العثور علي. يا مسكين هذه آية، شافت بلاوي، شافت أشخاص يقتلون أمها وجدتها ويخطفونها 8 ويودونها ليه الوادي ويعتدون عليها 5، وبالنهاية يربطونها بعد ما ضربوها. شنو الوحشية؟ قالوا لها يا آية هذول 8 أشخاص تعرفينهم؟ قالت لي أعرفهم، يعني ما أعرفهم معرفة شخصية، لكن أنا أعرف أن هذول من أهل القرية. والغريب في الموضوع أن في 4 منهم من أقاربي. أهلا وسهلا، شلون من أقاربي؟ قالت يعني من أبناء عمومتي، يعني من نفس القبيلة أو العشيرة. حلو. وبعد وقالت في واحد معروف أصلا في هالقرية اسمه فلان، وهذا لأنه معروف بسبب أنه هو ضابط شرطة. ضابط شرطة وأربعة من أولاد عمومتك، ويروحون ويخمون الشباب 8 اللي ما كانوا متوقعين أنه آية لسه على قيد الحياة، وخصوصا هالضابط. شلون انت ضابط والتعاون مع شباب على خطف بنت عمرها 15 سنة وتعتدي عليها وتضربها وتربطها بالشجرة وتخليها وحيدة في وادي لمدة 3 أيام؟ شنو هالعقلية الحقيرة اللي فيك؟ شلون؟ طبعا ضجت الصحافة التونسية فيها الموضوع وقلبوا الدنيا، والضابط هذا شرشح وتشرشح وأبناء عمومتها، يعني ما خلوا ولا بقوا. بعد 10 أيام ويجي تقرير الطب الشرعي، تقرير الطب الشرعي للجثتين، جثة الحاجة صالحة وجثة الأم فاطمة، أنهم تعرضوا للقتل بالضرب باليد وكذلك استخدام صخرة، الحجر اللي تم العثور عليه في مسرح الجريمة، وهذا اللي سبب نزيف في رأس الضحايا. ماشي. وتقرير اللي خضعت له نفسها آية، لازم الضحية دائما يتم إخضاعها للفحص. صح، تبين فيها كدمات وخدوش وكانت يعني في حالة شوي إعياء من العطش والجوع وكذا وأثار حبل، لكن الغريب في الموضوع أن الطب الشرعي يؤكد أن آية لم تتعرض للاغتصاب. شلون يعني؟ يعني ما تم الاعتداء عليها بالاغتصاب. راحوا جابوا آية مرة ثانية حققوا معها. آية هم اغتصبوك؟ قالت نعم اغتصبوني. يا آية شلون اغتصبوك؟ مو صحيح. طب شرعي وأكد أنك أنت ما تعرضت للاغتصاب. نزلت رأسها وصارت تبكي. شنو فيه؟ تكلمي، اعترفي، خلصينا. قالت حقيقة الموضوع كله أن وراء اختطافي هو زوج أختي اللي عايش في العاصمة تونس، جاء في ذاك اليوم واعتدى على جدتي وأمي وخطفني وداني للمكان هذا اللي شفتوه، لكن طبعا هو اعتدى علي لكن ما اغتصبني، وأنا خوفي على أختي اللي راح يعني تنصدم باللي فعلها زوجها، وأنا عشان يعني أنقذ حياة أختي حاولت أني ألفق القضية لمجموعة من الشباب اللي أنا أساساً أعرفهم لأنهم من أهل القرية، أبداً هم لا تحرشوا فيني ولا شيء، يعني الضابط مو معاهم. قالت أبداً ولا واحد فيهم أساساً، هذا زوج أختي. يخرب بيتك، الصحافة انقلبت، شلون زوج أختي اللي مسوي كذي؟ أي حقير، أي كذا، والبنت مسكينة خايفة وتبي تستر على أختها وما تبي تدمر أختها وعائلتها يعني، قامت تتهمت مجموعة من شباب آخرين، لكن بنت صغيرة وخايفة واضطرت إنها تقول هالكلام، خايفة على أختها مسكينة. طبعا هذا تفكيرها. إيه، أفرجوا عن مجموعة الشباب وراحوا ألقوا القبض على زوج أختها. يا حقير، يلي فيك وما فيك، شلون تسوي كذا، شلون تعتدي على أم زوجتك وعلى أمها العجوز وتخطف شقيقة زوجتك، انت شنو من انسان مريض انت ولا شنو؟ طبعا قالت لهم آية ان هذا من زمان لما كنا احنا عايشين في المدينة تونس كان حاط عينه علي، وكل ما تزورنا اختي كان يعني يحاول انه يتحرش فيني، يحاول انه يستفرد فينا وكذا، ومن ابتعدنا ورحنا للقرية يعني حط في باله أنه يجي يوم من الأيام ويخطفني، وكان يقول لي خلينا نتزوج ونترك هالمكان وأطلق أختك وكذا، وأنا كنت أقول لا، إلى أن أقدم على هذه الجريمة. المهم جابوا هالواطي هذا، إيا اللي فيك وما فيك تكلم. أهو كان مصدوم ومذهول من الكلام اللي قاعد يسمع. قال أنا؟ متى الكلام؟ قالوا لا، في التاريخ الفلاني. قال في التاريخ الفلاني أنا في العمل وأنا أداوم شفتات، والحمد لله أن في ذاك اليوم أنا على في رأس عملي، واسألوا أصدقائي في العمل ويسألون أصدقاء أو كذا ولا فعلا. وبعدين المسافة ما بين المدينة والقرية 100 كيلومتر، وفي طرق وعرة يعني أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين، وهذا الشخص ما غاب من عمله ولو حتى 5 دقائق، عنده مشرف وعنده موظفين ومكان يعني معروف، يعني كاميرات وبلاوي ولازم يطلع بكرت ويدخل بكرت، يعني مو فوضى. هذا اللي أنقذه، طلع رجل ما له علاقة وما في شيء يثبت صحة كلام آية، وخصوصا آية هذا الحين ثاني رواية لها وكذبت في الرواية الأولى. رجعوا لي آية قالوا تعالي أنت شنو قصتك؟ شنو؟ إحنا ساكتين لك من اليوم لأنك بنت صغيرة عمرك 15 سنة، وقلنا خايفة ما يخالف، وصرت تتهمين الشباب وطلعناهم وفضحت الدنيا والصحافة قلبت علينا العالم، وبالنهاية طلع زوج أختك، والحين زوج أختك طلع شنو قصتك أنت تكلمي؟ نزلت رأسها. والله أنا يعني بعترف لكم بصراحة، لا والله جد الحين تبي تعترفين واحنا ايش ناطرين من الصبح؟ تكلمي. قالت انا لما كنت في المدينة تونس في العاصمة كنت عايشة حياة المدنية المريحة وفري، واطلع واروح واجي وشايفة الدنيا، وهي طبعا آية بنت صحيح عمرها 15 سنة، لكن اللي يشوفها يقول 25، بنت من عيونها جريئة وكأنها فاهمة كل شيء، وبنت يعني مفرفحة ما تقضبها الأرض. فتقول أنا انصدمت لما جيت هالقرية، ما في لا وناسة لا طلعة لا روحة لا جية، وأمي خايفة علي لأن إحنا لسه جداد في القرية، والقرية تعرف يعني تظلم الدنيا يعني على الساعة 5 خلاص ظلمت الدنيا. أنا متعود هناك في المدينة أسهر مع صديقاتي للساعة 2-3 الفجر، لكن الوضع هني تغير، خصوصا أن جدتي صالحة امرأة متشددة، امرأة محافظة، يعني ما عندها شيء يعني تساهيل، والله البنت تطلع ومتى ما تبي ترجع ترجع، لا لا لا لا لا لا، عندها العادات والتقاليد فوق كل شيء، وصارت تمنعني من الخروج. حتى لما بلغتهم اني ابي احضر للحفل قالت لا لا ما في حفل حبيبتي، انا تعبانه ما اقدر اطلع، والدتك راح تجلس عندي وانت ما تروحي بروحك وترجع بروحك، خليكي جالسه هني. تقول صار شد بالنقاش بيني وبين جدتي، وانا صراحه خلاص فاض بي الكيل وماني قادر اتحمل اكثر من هالسيطره ومن التعليمات الصارمه اللي تجي من جدتي، فغضبت وعصبت وكذا ومسكت بجدتي ودفعت فيها على الارض، ولانها ضعيفه وتعبانه المسكينه طاحت ارتطمت بالارض. ولما طاحت على الارض ضرب راسها بقوه على الارض، بدت تنزف العجوز وغمى عليها. جت امها شافت المنظر وتهجم على بنتها، شلون تضرب جدتك؟ تقول انا صار خلاص ما فيني عقل، وصرت اضرب في والدتي، اضرب فيها اضرب فيها، والتفت ولا في حجر، واشيل الحجر وارميه على ظهر والدتي اثناء ما كانت تحاول ان تساعد والدتها العجوز. طاحت على الارض وهي تتالم، صرت اشيل الحجر وارميه على راسها، واشيله مره ثانيه وارميه على راسها، واشيله مره ثالثه وارميه على راس جدتي، لين انقطعت انفاسهم ما صرت اسمع لهم صوت. في لحظه ادراك ما ادري شلون انا اقدمت على مثل هالجريمه، قلت انا لازم الان اشوف يعني اشوف لي خطه اني انفذ منها. فبديت ابعثر محتويات البيت علشان ابين ان كان في اشخاص دخلوا، وطلعت من البيت وهربت جهة الوادي، تخبيت هناك. وتقول أنا بعد يومين بديت أشعر بالجوع والعطش وخايفة وماني عارفة وين أروح وخايف إن أحد يشوفني، وجدت حبل وبديت أربط نفسي فيه علشان أوهم اللي يعثر علي إن أنا يعني في أشخاص ربطوني، ولفيت على الشجرة وقطعت ملابسي ونكشت شعري، وطبعا أنا الجروح اللي فيني هذه كلها من المشي بين هالصخور والوديان ولما بدت فرق البحث أنا حسيت فيهم، بديت أصرخ لحد ما اعثروا علي ونقلوني للمستشفى. وهذه كل القصة، يعني لا في عصابة ولا أحد اعتدى علي وخطفني واقتصبني، ولا زوج أختي ولا الضابط ولا الجيران، ولا أنا اللي قتلت جدتي وقتلت والدتي. طبعا الجدة ما ماتت، يعني بقى فيها روح بدأت تزحف تزحف لين وصلت للباب، طلبت المساعدة يعني اسعفوها هي وبنتها، لكن القدر كاتب لهم الموت بنزيف وكسور المهم ما لكم بالطويلة. تمت محاكمة آية، وفي عام 2020 يعني بعد سنتين من الجريمة حكمت المحكمة بالسجن لآية لمدة 10 سنوات وتوضع في سجن الأحداث، لأن عمرها وقت الجريمة كان 15 سنة، بتهمة يسمونها قتل الأصول، تهمة جنائية قتل الأصول، قتلت منه أمها وجدتها. لذلك كان الحكم يعني يعتبر مخفف على آية، وأخضاعها للعلاج النفسي. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.